نبتدئ حتى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم امين ولا تؤمن علينا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا. أريد الباقي بس تنحرف قليلا عشان عيني أقدر أشوفه. تنحرف قليلا الإضاءة دي. هو احنا اليوم سنبدأ في كتاب هو من أفضل الكتب التي تركها لنا علماؤنا. وانتهينا من كتاب هو أيضا من أفضل الكتب التي تركها لنا علماؤنا. والشيخ محمود شاكر رحمه الله بيرى أن شوية في الإضاءة شوية الإضاءة بس عشان أعرف أشتغل. لا تبعدوها عني شوية تحويلها شمال ولا يمين هي معقول. قال إن كتاب أسرار البلاغة هو أول كتاب علم الناس عربا وغير عرب كيف يحللون الألفاظ. ثم قال عن كتاب دلائل الإعجاز هو أيضا أول كتاب علم الناس عربا وغير عرب ليس له نظير لا في ثقافة العرب ولا في ثقافة غير العرب. علم الناس كيف يحللون الصيغة والتراكيب. فهذان كتابان جليلان جدا ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم شيء منهما وأن يعيننا على بيان هذا الفهم وأن يرزقنا جميعا هذا الفهم. وكتب العلماء الكبار الكرام اللي هي من أمثال هؤلاء اللي هم الطبقة الثانية بعد الأنبياء. الطبقة الثانية بعد زي مالك والشافعي وعبد القاهر وسيبوي. الطبقة الثانية بعد الأنبياء. كتبهم كتبت عن عبد القاهر كثيرا وأكتب الآن عنه وسيكتب غيري عنه وكتب غيري عنه وستكتب الأجيال القادمة عنه لأن الكتب التي أسست المعرفة من أي جهة نظرت فيها وجدت فيها خيرا. اكتب العبارة دي. الكتب التي أسست المعرفة من أي جهة نظرت فيها وجدت فيها خيرا. وستبقى هذه الكتب للأجيال القادمة. كل جيل يستخرج منها ما يستخرج لأن تجربتي تقول إن الزمن الذي تعيش فيه وهموم الزمن الذي تعيش فيه هو الذي يوجهك إلى الشيء الذي تريد أن تستخرجه من الكتاب. الزمن الذي تعيش فيه وهموم الثقافية والفكرية والسياسية وغير ذلك هو الذي يوجه بصرة عقلك إلى الجهة التي تنظر إليها في أي كتاب تنظر فيه. وهذه الأشياء تتغير بتغير الأزمنة والأجيال. ومن هنا كان كل كاتب ومن هنا كانت الأجيال القادمة ستكتب في علومنا وفي الكتب التي أسست المعرفة مثل ما نكتب وسيكتبون كما كتبنا يستخرجون أشياء لم نستخرجها نحن، لأن زمانهم هو الذي دعاهم إلى وزي الفقه بالضبط، وزي الكتاب والسنة. القضايا التي تحدثها الأيام وتحدثها الأحداث وتحدثها الأزمنة توجه عقل الفقيه الباحث إلى أشياء معينة في الكتاب والسنة، وهكذا تتجدد وتتجدد الأجيال وتجدد النظر. وده مهم جدا، وده مهم جدا. ولا تقل لي إن فلانا كتب عنه الكثير. أيوة نعم، ما تكتبش عنه ما دمت أنت هتعتمد على ما كتبه غيرك. ما دام كتب عنه الكثير يبقى أنت لا تكتب عنه، ما دام عقليتك على قد الحال ومش هتفهم إلا ما كتب. إنما إن كنت دربت على أن تستخرج من الكتب ما لم يستخرجه الناس، إن كنت دربت على أن تستخرج من الكتاب والسنة ومن كتب العلماء ما لم يستخرجه الناس، فلا يضرك أن يكون الموضوع أو أن قد كتب عنه الكثير، لأنك أنت لست من لست حاطب ليل، لأنك إيه؟ وإنما أنت تبحث عن شيء لم يقع عليه غيره. ومن بركات العلم أنك إذا بحثت في أي باب من أبواب العلم عن شيء، عن شيء إيه؟ لم يقع عليه غيره، أنت واجده لا محالة. لله عطايا للمخلصين الصادقين من أهل العلم إلى آخر، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا جميعا وينفع بكم، وهذا هو الطريق، وهذا هو الطريق. طويت كتاب أسرار البلاغة وعجبت من نفسي لما لم أطلب منكم أن تقرأوا مقدمة أسرار البلاغة التي كتبها المرحوم محمود شاكر. مهمة جدا هذه المقدمة، وإضاءة جليلة جدا للعصر الذي نعيش، لأن محمود من الذين عاشوا هموم الأمة، ومن الذين كانوا يفكرون بعقل تسكن فيه هذه الهموم، ومن الذين كانوا يفكرون تسكن، ولذلك كان له مزاح، لأنه صادق مش طبال، لأنه صادق مش طبال. أنت طبعا ودنك بتسمح كلام الطبالين وبتجد غثيان من سماعك، وبتسمح كلام أهل الصدق وتجد حلاوة لسماعك. فالفطرة كبر، ربنا أكرمنا بهذه الفطرة، ربنا أكرمنا بقلوب وعقول تعقل الحق وتعقل الطبل والزبر والباطل، وتعقل الطبل والزمر. حتى أنا كان في الأيام الأخيرة دي كنت بكتب في مسألة، لاحظت أن كثير من العلماء يشكون الزمان الذي عاشوا فيه، يشكون إيه؟ فأنا قلت يا ربي، عبد القاهر واحد منهم بيشكو الزمان الذي عاش فيه، بيشكو إيه؟ وبعدين الشيخ محمود شاكر علق على شكو عبد القاهر وقال، قال هذا في زماني، ماذا كان يقول لو عاش في زماننا؟ تفهم كلامي؟ وبعدين أنا استلهمت كلام الشيخ شاكر وقلت أيضا، وماذا كان يقول شاكر لو عاش إيه؟ لو عاش في، لأن الأحداث سريعة وتغير. فأنا حبيت أفهم لماذا يشكو العلماء من أزمنتهم، فوجدت جوابا، هو أنهم عكفوا على العلم وانقطعوا على أن يتعلموا ويعلموا. وانقطعوا على ويعلم خدمة لأوطانهم ولأمتهم، ولو كانوا يبغون مالا لما انقطعوا، لأن العلم ليس سبيل ثروة، إنما الطبل والزمر هو سبيل إيه؟ وخصوصا في زماننا الذي ارتفع فيه كادر الطبابين، وخصوصا ايه ارتفع ايه وكادر خدام السلطان. فالعلماء لو كانوا يطلبون مالا كانوا دخلوا في الكادر العالي، ولما كان الشأن فيهم أنهم يجعلون حياتهم لخدمة أوطانهم كان أي اختلال يرونه في الأوطان يحدث وجعا شديدا في قلوبهم، لأنهم انقطعوا لهذه الخدمة، لأنهم إيه؟ وهكذا وهكذا. فالمهم أننا عجبت من نفسي كيف لم أدلكم على قراءة كتاب مقدمة محمود شاكر لكتاب أسرار البلاء. وأنا حدكم فكرة عن المقدمة. حدكم فكرة عن إيه؟ المقدمة. لأن حدث في المقدمة دي شيء. الشيخ محمود شاكر لما فرغ من كتاب أسرار البلاغة طال وقوفه عند أمرين. طال وقوفه عند أمرين. كم مرة؟ طال وقوفه عند أمرين. عند الفهرس الدقيق الرائع الذي وضعه أسرار البلاغة اللي هو الكتاب اللي بين يديه. تجد فهرسها هي الكتاب نفسه كامل. وطال وقوفه عند المقدمة التي كتبها والتي هي أيضا بين يديك. والشيخ شاكر رحمه الله يعني كنت أنا واحد من ضعف زوار مجلسه، ولكنه كان يرى أنني أكره الهجوم على العلماء على المشايخ. لماذا؟ أنا أعلم من عيوب المشايخ أكثر مما يعلم الناس الذين يهاجمونه، ولكنني عشت في مرحلة اشتراكية اللي هي مرحلة الستينات، وكانت الاشتراكية تختبئ تحت عباءتها الحاد والشيوعية إلى آخره، وهذا المذهب لا يستطيع أن يهاجم الدين في بلاد المسلمة، فكان بدل أن يهاجم الدين يهاجم علماء الدين، وأنا أدركت هذا جيدا وعشته، فكنت أكره هذا الأمر. وكان الشيخ شاكر يعرف هذا عني. وفي مرة اتصل بي الشيخ شاكر وأنا في البيت، ودي حاجات نادرة يعني في حياتي كلها مع الشيخ شاكر، عمري كله مع الشيخ شاكر إلى أن توفي رحمه الله، مرتين ثلاثة أربعة اتصلهم بي. أول مرة كنت عملت عملية في عيني، فاتصل بي يسأل عني، فقلت له على الفور سؤالك عني حبب المرض إلى نفسي. فقلت له إيه سؤالك إيه؟ فأنا كنت فهو كان رجل ضخم جدا جبل من جبال العلم. اتصل بي وهو يكتب مقدمة أسرار البلاغة، وهو يعلم أنني شديد التحفظ على الهجوم على المشايخ، وحدثني كلاما خلاصته. في المرحلة دي أنا بقول كل مرحلة بتنتج ثقافة خاصة بيه، ما دمت تعيش الزمن الذي أنت فيه، إنما إذا انقطعت عنه يبقى ما تشتغلش ونام وسيب العلم ده وروح اشتغل في أي حاجة تانية، اشتغل طبال. فكل مرحلة من مراحل الحياة السياسية بتنتج معرفة خاصة. كانت المرحلة دي هجوم من يعلم ومن لا يعلم على علوم المسلمين. ما هي الاشتراكية عاوزة بتاعت 61 الهجوم على المشايخ، الهجوم على كتب المشايخ، على كتب الإسلام، على كذا على كذا. فهذه طريقة مألوف. لما تعيش حياتك الفكرية تعرف أنت تدلك الحركة على جوهر الزمن الذي أنت فيه. لما تجد مثلا هجوم على العلماء الكبار الكرام زي سعد الدين التفتازاني الذي هو احد اعلام الامه وكتب كتاب انا بلغت من العمر ما بلغت وبقيت صعوبه في كتابته وكتبه وهو سن 21 سنه. عجيب عجيب. فحدثني عن مساله تكاد الهجوم الشديد على المشايخ الهجوم الشديد على كتب علماء المسلمين في ذلك الوقت. فذكر لي قصه ان طه حسين اللي هو اطول الالسنه هجوما على علوم المسلمين وعلوم الازهر قال لي ليس طه حسين هو الذي بدا هذا الطريق انما الطريق ده بدا مع عبد محمد عبده في مجالسه في الازهر وكان حدث الاشكال بينه وبين المشايخ فكان في مجالسه في الازهر الشريف يهاجم كتب العلماء وكتب الازهر والكتب التي تدرس في الازهر وطه حسين لم يحضر مجالس محمد عبده في الازهر وانما كان يحضرها البرقوقي ورشيد رضا وحفظوا ما قاله محمد عبده وكتبوه في كتبه ثم جاء طه حسين واخذ عنه فاللي فتح باب الهجوم على تراث المسلمين محمد عبده وحسيت من كلامه اللي هو متحفظ في ان يكتب هذا حسيت من كلامه ايه متحفظ ايه اي فانا قلت له ما دمت مقتنع ان هذه حقيقه تاريخيه فالواجب ان تكتب فالواجب ما دامت حقيقه تاريخيه فالواجب ان تكتب للاجيال التي من بعدنا احنا ضد التقول على العلماء ولسنا ضد الحديث عن الواقع الذي كان منهم الى اخره فالكتاب في المقدمه مقدمه جيده جدا لان فيها هذه الحقيقه واقراها جيدا لتفهم ان محمد ولذلك تلبيت الاتجاهات الفكريه اللي هي يعني متنوره شويه ها دايما شديده الحفاوه من محمد عبد وشديد وهكذا فاضربوا الكلام ده وزي ما قلت لكم انا خذوا كل ما تقرؤون اعرضوا على العقل وعلى التاريخ وربنا يبارك فيه هذا شيء في كتاب اسرار البلاء مقدمه محمود شاكر لدلائل الاعجاز ها مقدمه ايه لا بد من قراءه لا بد من قراءه عشان تعرف الناس بتفكر ازاي وعشان تعرف هذا العملاق الكبير كيف كان يفكر والمساله لما قرات ونفسنكم كتاب اعجاز القران للقاضي عبد الجبار ها الجزء السادس عشر ليه كتاب ضخم اسمه كتاب التوحيد والعدل المغني ايوه وده كان شيخ المعتزله وشيخ جليل وعالم جليل وليه كتب في الدفاع عن النقد نقد نقد المطاعم نقد ايه؟ واخواننا مثلا يعني طبعا وانا اكره تقسيم الامه الى اقسام سياسيه لان مثلا لما الاقي مجموعه من المسلمين بيهاجموا القاضي عبد الجبار ويا ربي انا اقول في نفسي لو لم يلقى الله الا بكتاب تنزيه القران عن المطاعن للقي الله بخير كثير فيعني ده كل واحد المذاهب الاسلاميه دي محموله على اساس ان كل فريق يرى من التنزيه ما قال وليس هناك احد قال في دين الله شيئا وهو لا يعتقد أنه من دين الله. لأنك إذا قلت في دين الله شيئا وأنت لا تعتقد أنها ليست من دين الله وإنما قلتها تعصبا للمذهب، يبقى أنت لا تدفن في مقابر المسلمين لأنك حرفت كلام الله عن موضعه. فالمهم أن القاضي عبد الجبار وكان خطابه دائما لإثبات الإعجاز، كان خطابه دائما ليه؟ وليس لبيان، وقليل من خطابه في بيان وجه الإعجاز. وإنت إذا كنت قرأت في هذا الباب فستعلم علم اليقين أنك إذا قرأت من يثبت الإعجاز فاعلم أنه يخاطب غير المسلمين، لأن المسلمين ليسوا في حاجة إلى إثبات الإعجاز لأن القرآن نص على ذلك. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اجتمعت على أن يأتوا لا يأتون من إلى آخر، القرآن صريح في أنه معجز. إنما الخلاف بين المسلمين في بيان بأي شيء أعجز، اللي بنسميه إحنا وجه الإعجاز. فكان القاضي عبد الجبار في أكثر كتاباته يثبت المعجزة، وما دام يثبت المعجزة فهو يخاطب غير المسلمين. وكنت أنا الأخر. فلما الشيخ حقق الكتاب وكتب هذه المقدمة رأيت فيها أشياء أرى غيرها، رأيت أن عبد القادر الدرجاني كان كثير الهجوم على طائفة، هذه الطائفة كانت تتحدث بشيء من علم القاضي. أنا قلت إيه؟ كان عبد القاهر الهاجم طائفي، هذه الطائفة كانت تتحدث بشيء من علم القاضي. وبعدين أنا دي شغلتي أنا يا خلق الله، دي مهنتي أنا، وأنا عاوز لما أتكلم في مهنتي يكون كلامي كلام رجل صاحب مهنة. فلما كتب الشيخ شاكر على أساس إن عبد القاهر بيهاجم القاضي عبد الجبار، إن عبد القاهر بيهاجم إيه؟ يهاجم القاضي عبد الجبار، وده ممكن ينقض بعض آرائي، إنما القيمة الفكرية لعبد الجبار تعصم كل من يعرف قدره أن يهاجمه، وخصوصا عبد القاهر. عبد القاهر أشعري نعم، من الرأس إلى القدم نعم، ولكنه انفتح على علم الجاحظ ولم يقرأ الجاحظ أو لم يقرأ علم الجاحظ أحد كما قرأه عبد القادر الدرجاني، واستمد منه أصول البلاغة. ثم جاء المعتزلي الشديد اللي هو الزمخشري وقرأ علم عبد القاهر قراءة لم يقرأها أحد إلا الزمخشري وهو معتزلي. فكان الفروق بين المعتزلة والأشاعرة لا تحرم أبداً الانتفاع العلمي، إنما بتحرمها عندنا لأن الضعف الثقافي دايماً يؤدي إلى هذه الأشياء. دايماً إذا كانت ثقافة الناس ارتفعت وعلت قبل الناس بعضهم بعضاً. قلت أنا إيه؟ ثقافة الناس ارتفعت، لا كلام في هذا، قبل الناس. ولذلك الأمة الإسلامية في تاريخ مجدها وعزها ونهوضها العلمي كان يعيش على أرضها الوسل والصابر والملحد والزنديق واليهودي والمسيحي، كانت تعيش كل هذه كما تعيش الآن في أوروبا، لأن الثقافة الوعي الأوروبي والنضج العلم الأوروبي جعل الناس يتعايشون مع هذا الاختلاف الكبير. إذا ضعف العقل وضعفت المسألة هتجد التعصب الأعمى والحماقة التي تجدها عند المتخلفين. ولذلك أبو حيان التوحيدي حكى قصة من أعجب ما يمكن. قال كان عندنا 10 من أهل العلم، وأنا قلت لكم مرة قبل كده وكتبتها في بعض الكتب، كل واحد له مذهب، هذا صابي، هذا وثني، هذا شيعي، هذا سني، هذا زنديق، هذا ماجن، هذا 10 على صفات متباينة كانوا يجتمعون ويتذاكرون الآداب والأخبار، وكان الذي يراهم لا يمكن أن يرد في خاطره أن بينهم هذه الاختلافات. شفت ازاي؟ ومن المدهش أن من بينهم الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض والعبقرية النادرة والسني المتعصب الشديد جدا، كان يقعد مع بشار وهو بشار زنديق، كان يقعد مع صالح بن عبد القدوس وهو زنديق، كان يقعد مع فلان وهو يهودي، كان يقعد مع فلان وهو صابر، ويتذاكرون الآداب والأخبار وكأنه ليس بينهم خلاف. أنا قلت وأنا بكتب الكلام ده، لو كانوا في زماني كنا حنلاقي الشيخ فلان الفلاني حط في وسطه حزام ناسف ودخل عليهم. غباء الغباء هو الضيق الأفق، هو الذي ينتج هذه البلايا. إنما سعة العلم، فكان الخليل بن أحمد يسع كل هؤلاء، وكانوا جميعا يسع بعضهم بعضا إلى آخره إلى آخره. فالمهم أنني لما قرأت مقدمة الشيخ، طبعا أنا تهيبت، تفهم أنا إيه؟ تهيأت وقلت في نفسي لو كنت ترى الحق كالشمس في رائعة النهار وهو يخالف محمود شاكر فعليك أن تشك فيما تراه عيناك. ده مش معقول. إذا كنت ترى الشيء كالشمس وكان يخالف كلام محمود شاكر فلا بد أن تشك فيما تراه عنه. وبعدين أقرأ وأقول يا رب المشكلة، إلى أن هداني الله إلى أن أكتب بحثا بعنوان بين الشيخين عبد الجبار وعبد القادر في كتاب لي اسمه مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ورأيت أمورا عجيبة هي التي جعلتني أكتب. هي أن بعض ما قيل إن عبد القاهر يرفضه لعبد الجبار، هو من كلامه أن إيه؟ بعض ما قيل أن عبد القاهر كمان مرة العبارة دي، أن بعض ما قيل من أن أورادوا عبد الجبار في الكتاب ليرد عليه ليس لأنه مذهبه. مسألة مهمة جدا من الكتاب، أن بعض ما قيل أن عبد القاهر يرده على عبد الجبار إنما أورده عبد الجبار ليرد عليه وليس له إنما مذهب. فاستيقنت أن كل ما ذكره عبد القاهر منسوبا إلى عبد الجبار إنما كان من أفواه معتزلة جرجان، إنما كان من أفواه، وأنه لم يقرأ كتاب المغني. وقطعت بهذا. لماذا؟ لأن أشياء نقضها ونسبها إلى عبد الجبار، وعبد الجبار إنما ذكرها ليرد ليرد عليه. فكر وعبد الخير رجل من الأمناء إلى آخر. فأنا فهذا هو ما كل مقدمة محمود شاكر لكتاب دليل الإعجاز دائرة حول علاقة عبد القاهر بعبد الجبار بس. وأبدأ الكتاب. فإذا تقول الكلام ده لما وجدت هذه النصوص كأني وجدت كنزا. النصوص إن عبد القاهر بيرد على عبد الجبار من خلال كلام ذكره عبد الجبار ليرد عليه. خلاص انتهت المسألة. يقبل تقع عبد القاهر وعبد الجبار. ومما يجب أن يذكر لرجالنا من كان حيا ومن لقي ربه أن الله يرحمه الدكتور شوقي ضيف دكتور شوقي كان كتب كتاب البلاغة تطور وتاريخ وقرأت فوجدت يميل ميلا شديدا إلى أن عبد القاهر انتفع كثيرا بعلم عبد الجبار. فوجدت يميل. فلما كتب محمود شاكر عكس هذا أنا طبعاً زي ما قلت لكم لما بشوف الشيخ شاكر يكتب في مسألة فبتهيب إن أنا أنقض فيها شيئاً. وأنا أحب شاكر الله يرحمه رحمة واسعة، أحبه لأنه من العلماء المخلصين الجديد. كان مستقيماً في محال، مستقيماً في عجاج. فلان رحمه الله رحمة واسعة وعاش مؤمن، هو تلميذ طه حسين صحيح ومهذب، وما فيش ما قالش كلمة تؤذي طه حسين في حياته، إنما هو شكل آخر، وأنا أحبه حقيقة، وكنت دائما أدعوه إلى أن يناقش الرسائل في الأزهر. وكنت أنا لما أقترح باب من أبواب الدراسة، باب من أبواب الدراسة أدعوه وأقول له ليس المقصود أن تناقش هذه الرسالة، وإنما المقصود أن أسمع رأيك في هذا الباب الذي فتحناه. لأنك أنت لما تفتح لطلاب الدراسات العليا باب وأنت مغفل أو أنت عاوز تفرد عضلاتك ويكون باب ضلال تبقى حضر للأجيال لحدود رحمة. وكنت أنا دائما أدعو والمرحوم يوسف خليف لأنهم أهل علم لا شك في هذا، وأقول لهم الكلام ده أنا أريد منكما يعني كل واحد لوحده أريد منك أن تحدث عن هذا الاتجاه. أنا ما يهمنيش الرسالة، أنا يهمني الاتجاه الجديد اللي احنا فتحناه إلى آخره. فأنا كنت أحب هذا الرجل. ولما قال ان عبد القاهر متاثر بعبد الجبار اقتنع، لان كنت قرات الاثنين فلما الشيخ شاكر قال ما قد جلب الموازين عندي فهمت الى اخر طيب هذه واحده. فأنتوا لازم تقرأ المقدمة بتاعت الشيخ شاكر للكتابين، مهمة جدا. لا لا لا أنا كتبت بعد وفاته رحمه الله. أنا كتبت لما لقيت زي ما قلت لك أنا النصوص لا بس في حاجات يعني مثلا لما طلعت كتاب البلاغة القرآنية وطبعت حملت نسخة وأعطيتها للشيخ شاكر وكنت قاعد أنا وهو وهو فيه منه طرابيزة طاولة فجي واخذ الكتاب مني كده وبرى العنوان وجي حطه على الترابيزة وقال لي ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني صلابة أو تناحة سمعها ما شيء يعني ما انكسر ما فيش كلام يهدمي تفهم كلامي. فأنا طبعا خلاص سكت وقعدت أبحث وأقرأ مش عشان أجد البلاغة القرآنية. أنا يعني قلت الشيخ شاكر كلامه صحيح لأن البحث ما كانش اسمه البلاغة القرآنية، البحث كان اسمه البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأثره في الدراسات البلاغية. وكان لنا شيخ الله يرحمهم رحمة واسعة كانت رعايتهم لنا كرعايتهم لأبنائه اسم الشيخ أحمد السلباط اللي الناس بتحاجمه عشان خاطر علاقته بعبد الناصر، إنما الناس دي لما كان علاقتهم بعبد الناصر وعلاقة فلان بفلان كانوا يريدون الخير، كانوا يقولون لنا لا نبتعد وننتقد وإنما نقترب وننصح. كانوا إيه يقولون لنا إيه لا نبتعد وإنما وجهة نظر صحيح وبعضنا اقتنع به واقترب ونصح، بس ده في آخر أيام الله يرحمه قال ما فيش شيء. أي والله والله هو والشيخ النمر سمعت منهما معا هذا الكلام ما فيش اللي في دماغهم ما في دماغهم. فالمهم إن كان يرعانا رعاية شديدة جدا وقال لي لما تيجي تناقش بلغنا عشان أحضر مناقشتك لأنه كان ينادينا بأسماء بحسن كان ينادينا بإيه؟ بحسن. فلما تحدثت المناقشة اتصلت به في البيت فقالوا لي ده هو في ليبيا كان مؤتمر في مؤتمر في ليبيا. فلما اتصل بهم قالوا له فلان مناقشتهم كذا فجيه من المطار على اللجنة المناقشة. شفت ازاي؟ شفت الناس؟ شفت الناس؟ جه من الايه؟ على ايه؟ على جسمه ومعاه ورقه وقلم ويكتب الاسئله والاجابه والكلام زي كده. وبعد اسبوع كتب مقال في مجله اسمها الاديب كنت بيروح عن هذه الرساله. فقال لي اسمع لو طبعتها باسم البحث البلاغي في تفسير الكتاب واثره في الدراسات البلاغيه فلن يقراها احد. حاول أن تضع اسم القرآن في الغلاف. فأنا قلت طب البلاغة القرآنية، فلما الشيخ شاكر قال لي إن فيش حاجة اسمها بلاغة قرآنية، قلت والله كلامه صحيح، لأن هو البحث مش بلاغة قرآنية. المهم لما قرأت وقرأت وقرأت ها وجدت الطبعة الأولى انتهت وعاوز أطبع طبعة ثانية، كنت وقعت على نص للخطابي اسمه البلاغة الخاصة بالقرآن. عظيم كده. أنت يا سيدنا شاكر قلت إيه؟ ما فيش حاجة اسمها إيه؟ فماذا تقول في العدو القرش الرائع البلاغة الخاصة بالقرآن؟ أيدي صريحة في أن هناك بلاغة قرآنية وإنما هي بلاغة خاصة. فكتبت في المقدمة في مقدمة الطبعة الجديدة كان يومينها بدأت كان صوت التغريب لعلع كان صوت الايه؟ التغريب لعلع وكنا نقرأ الشعر الجاهلي فنفهمه فإذا قرأناه من خلال النقد الحداثي لا نفهمه. فأنا كتبت في هذه المقدمة إن علوم القرآن أبر بالشعر الجاهلي وأعون على فهم الشاعر الجاهلي من كل هذه الأفكار المستجلبة على كذا كذا كذا. وذكرت موضوع البلاغة الإيه؟ الخاصة بالقرآن. وديت الشيخ شاكر أنا بقول لك أنا ما بنكسر سميت أنا حق سميها قوة صلبت زين انت عاوز سمي سمي. انما المهم ان انا عارف نفسي بشتغل، وما دمت بشتغل يبقى انا ما يهمنيش افلح ولا ما افلح. انا مش علي ان انا افلح، انا علي ان انا اشتغل. مش علي ان انا انجز، انما علي ان انا اشتغل. فاشتغل وابعث، مش اشتغلت شغل شغل المغفلين. المهم فديت الكتاب وفي البلاغه الايه الخاصه بالقران الى اخره. وكانت دي مرة من المرات اللي قلت لكم اتصل بي ثلاث أربع مرات في حياتي كلها. مرة ما كنت عيان وقلت له سؤاله عني حبب المرض إلي، والمرة دي قال لي لقد أحسنت في المقدمة. قلت الحمد لله رب العالمين. لو كنت أنا يعني إيه اتهزيت ما كنت فيه، ما كنت فيه. إنما أنت انما انت لن تكون شيئا الا اذا قمت بعد الانتصار. ها ها لن ايه الا اذا ايه انتصار وقيامك هو الذي يصنع منك انسان. ما فيش واحد انسان بيعيش حياته من غير ما ينكسر، بس الانتصار ده مع الضعف بيموتهم، ومع الاقوياء يزيدهم الى ابد. طيب نبدأ نستعين بالله سبحانه وتعالى ونضرع إليه أن يمدنا بالفهم وبالبصيرة. وأنا قلت لكم كثيرا إن أنا بشوف إلهام في كلام علمائنا كإلهام الأنبياء، وهذا جيد جدا في كتابات الذين أسسوا العلوم. طيب أول شيء في دلائل الإعجاز حاجة اسمها مدخل، حاجة اسمها ايه؟ مدخل. باب اسمه ايه؟ مدخل. مدخل يا مرجان. طلع الكتاب اللي معاك. طيب ايوه مدخل. انا لما قرأت المدخل دي وانا اسميكم وجدت ان المدخل بالقطع، وجدت ايه؟ ان المدخل بالقطع. كم مرة ها؟ المدخل بالقطع. كتب بعد نهاية الكتاب. ازاي اسمه مدخل؟ لانه بيقول فيه انا وصلت باخره الى كلام هو كذا وكذا وكذا وكذا الى اخره. فقلت خلاص، لما بيكون لك ملاحظات على الكتب وانت تقرا فانت بتقرا وملاحظاتك عندك، وبعدين وجدت ما يجيب عنها خير وبركة، ما وجدتش مش مشكلة. فلما طلعت نسخة الشيخ شاكر التي حققها ذكر إن المدخل ده في النسخة التي بين يديه والتي يوشك أن يقطع بأنها بخط عبد القادر الجرجاني، المدخل جاء في آخرها. لأن ما فيش واحد يكتب في المقدمة إن أنا وصلت بآخر، ده المدخل يعني أنت بتدخل على الكتاب. فوجدت إن المقدمة كتبت بعد الفراغ من وصل الكتاب. إيه دايما كل كتاب جيد كتب وكاتب جيد بيمثل رحلة لهذا الكاتب، يمثل ايه؟ رحلة لهذا الكاتب، ويمثل تجربة عقلية لهذا الكاتب. يعني مثلا لما تقول لي أسرار البلاغة، ايه الهاجس الذي كان يعيش في نفس عبد القاهر وهو يكتب كل صفحة من صفحاته؟ كيف يفضل كلامه؟ مهم جدا. أنت مش ممكن تفهم هذا من الكتاب في القراءة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وأنا قلت لكم كلمة العقاب، لأن تقرأ الكتاب 20 مرة أفضل من أن تقرأ 20 كتابا، لأن الوصول والنفاذ إلى فقه الكتاب ده علم تاني خالص. وذكرت لكم أن المزني قرأ كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، وذكر أنه انتفع في القراءة الأخيرة بما لم ينتفع به. مش كده المسألة، مش مسألة قراءة مرة واثنين. والله ده أنا كنت قرأت دلائل الإعجاز. طب يا سيدي، الله يرضى عنك، لا لازم تقرأ الكتاب مرات علشان تعرف. وأنا قلت لكم مرة إن فيه نحوي أندلسي كان بيقرأ كتاب سيبويه كل 15 يوم ختمة. ليه ده؟ بيعمل إيه ده؟ بيعمل إيه ده؟ لأنهم كانوا لا يفهمون ظواهر الكتب، وإنما كانوا يتغلغلون في بواطنها ليستخرجوا منها علما ربما لم يستخرجه المؤلف. حتى إنني قرأت لواحد من العلماء، معرفش الأخفش ولا مين، قال مات سيبويه وهو أعلم بالكتاب مني، وأنا الآن أعلم بالكتاب منه. كيف تكون أعلم بالكتاب من مؤلفه؟ أولا هو مش كذاب، هو مش كذاب، وأنا الآن لازم أفهم هذا، ده اللي يعلمني العلم، مش حفظ المتون وحده. يعني معنى هذا أنني استخرجت من كتاب سيبويه مسائل وأفكار وخواطر ورؤى ربما لم ترد في عقل سيبويه ربما إيه؟ ومن حقك أن تستخرج من موطأ مالك ما لم يرد في عقل مالك. من حقك أن تستخرج من موطأ مالك ما لم يرد في عقل مالك. لماذا يا سيدني؟ لأن الإلحاح على كتب العلماء إما أن يفتح لك فيها بابا جديدا من المعرفة، أو يستخرج من ذات نفسك معرفة. الإلحاح على القراءة والتدبر في كلام أهل العلم، من هو العلم جن وزاد، كيف فهم العلم؟ إما أن تجد في خبايا الكتب أشياء وأفكار وخواطر ربما لم ترد، أو تستخرج منك هذه الكتب من خبايا نفسك أفكار وخواطر. ولذلك دائما الكتاب الجيد هو الذي يستثير نفسك، هو الذي يستثير نفسك ويبعثك إلى التفكير. أجود ما تقرأ هو الكتاب الذي يثير خواطر ليس التفكير. ولذلك الجرمي قال أنا بقيت 30 سنة وأنا أفتي الناس من كتاب سيبويه. يا ربي كتاب سيبويه ما هوش فقه ولا فيه مسألة فقهية واحدة. فالناس احتاروا في الفهم، فسألوا الشيخ الرائع اسمه أبو العباس المبرد، كان قيمة وقمة، قال نعم سمعته أذني وهو يقول هذا، وإنما أراد أن كتاب سيبويه يعلم العقل، فنقل ما فيه من مفاتشة للنصوص والأفكار إلى الفقه والكتاب والسنة، فاستخرج فقها جديدا ليس من كتاب سيبويه وإنما بطريق التفكير سيبويه. بس فالمهم إيه؟ أنا كنت أنا إيه دخلت في الموضوع ده؟ المدخل. فالمدخل بيقول أنا، فلا مش المدخل، أنا بقول كل كتاب فيه هاجس عاش مع مؤلفه من أول الكلام فيه إلى آخر الكلام فيه. فلو سألتني عن الهاجس الذي فيه أسرار البلاغة أقول لك عبد القادر ذكر في الصفحة الثانية، وهو كيف كيف تحكم في الكلام الذي يتفاضل أو الذي تبين الفضل بعضه على بعض، كيف تحكم بالعدل وبالقسطاس، كيف تحكم بالعدل، والكتاب كله مؤسس على ذلك، على كيف تميز بين الكلامين. طبعا انا انبسطت بكلمه العدل والقسطاس دي، لان الشعر نفسه يضيق بك اذا حكمت بغير العدل والقسطاس، وكيف بالناس اذا حكمت بينهم بغير العدل والقسطاس. انا اللقطه اللطيفه دي ان الشعر والكلام يضيق بك اذا حيدت في الحكم له او عليه، اذا ذرت في الحكم له او عليه. العدل مغروس في النفوس لدرجه انهم يحسون ان اللغه تحس بالعدل وتأبى الظلم، فكيف بالانسان اذا راى هذا الجو وهذا الظلم وهذا الغضب الى اخره. فالمسائل دي مهمه جدا. فالمهم انك تفهم كمان ان كتاب اسرار البلاغه ميزان في نقد الكلام وتمييزه. وسيبك بقى حته ان الشعر يبتئس وينكسر اذا راك ظالما، اذا اذا اعطيته غير حقه. سيبك من هذه دي خليها عندك في الذاكره عشان تزن بها الحياه نفسها، عشان تزن بها الحياه نفسها. اما كتاب دلائل الاعجاز فليه قضيه ثانيه خالص. اما كتاب، انا قلت كل كتاب يمثل رحله. ايه رحله عبد القادر في دلائل الاعجاز؟ هي البحث عن الشيء الذي وجد في القران ولم يوجد في غير القران، فاعجز الناس وظهر وقهر وقطع الاطماع. ايه اللي حدث في هذا الذي بين الدفتين فانتج هذه النتيجه؟ كل ما في الكتاب يدور حول البحث عن الشيء الذي جد، الذي وتجدد في القرآن ولم يكن في الكلام، فظهر وقهر وقطع الأطماع، يعني أعجز. ده الرحلة بتاعنا. المدخل فيه هذا السؤال: أي شيء تجدد في القرآن حتى ظهر وقطع؟ وفيه أنني وجدت بأخرة، يعني آخر العمر، جواب هذا السؤال. فكان ذلك يعني أن المدخل كتب بعد ما بعد الفراغ من تأليف الكتاب. طيب عظيم جدا. والشيخ عبد أبو شاكر ولد هذا في النسخة التي بين يديه، وأنه موجود بعد صفحة 361، ولكن الشيخ رشيد رضا وضعه في الأول، لأن كلمة مدخل يعني المهم ده الحصر. إيه هي الأرضية الأساسية لكتاب دلائل الإعجاز؟ عجيب. ما هو أنا قلت لكم كثيرا جدا إنك أنت إذا وجدت ما يدهش ولن تدهش يبقى أنت تتعلم العلم. إيه؟ انما المهم انك تتدبر وتجد اشياء عجيبه جدا جدا. قضيه دلائل الاعجاز قلت هي البحث عن الشيء الذي كان في القران ولم يكن في غيره. طب كيف وجدها؟ اين وجدها عبد القادر؟ اين وجدها عبد القادر؟ عجيب. عبد القاهر نحوي من الرأس إلى القدم. نحوي من الرأس إلى القدم. ومن العجيب والرائع والفتح الإلهي أنه استخرج هذه الحقيقة التي يبحث عنها من قلب الله. أنه استخرج هذه الحقيقة وأن أضواء في النهر غابت عن الأجيال التي سبقته. ده كلام محمود شاكر. أنا الآن أقول كلام محمود شاكر. وأن أضواء في النهر غابت عن الذين سبقوه واستطاع هو أن يراها واستطاع هو أن ينبه إليها وأن يضع اليد عليها. إيه هي ما سماه النصر. وإيه النظر؟ توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون. وده لازم تحفظها إن أردت أن تتعلم. هي إيه؟ توخي معاني. ودي مسألة بيان معناها لا يزال يلتبس على كثير من الناس. قلت ايه؟ بيان معناها توخي معاني النحو على وفق الاغراض التي يقصد لها المتكلمون. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بدل ما اقول يعني ايه واتعب نفسي، انا حاجيب صفحه من كتب العلماء الذين جاءوا بعده والذين كانوا اقدر على فهم علمه. والذين كانوا ايه؟ أقدر على فهم. على فهمي. وماذا فهموا من كلمة معنى؟ عبد الخالق يقول من خلال الفهم الكرام الذين جاءوا بعدهم إن الإعجاز ليس هو في دلالات الألفاظ، وأن فضل شعر على شعر ليس في دلالات الكلمات، وإنما هو في دلالات أحوال الألفاظ وأحوال الكلمات. بس أنا أعود أتنبه إلى أقصى درجة، لأنك أنت الآن مع القول الفصل في وجه الإعجاز. أنت الآن مع القول الفصل في وجه الإعجاز. القضية مش قضية دلالة الألفاظ، لأن الألفاظ دلالتها تتناهى. كلمة رجل معناها كذا ولا تحتمل غير هذا المعنى، إنما التنكير في كلمة رجل قد يفيد التعظيم وقد يفيد التحقير، قد يفيد التقليل وقد يفيد التكسير. تقديم كلمة رجل يفيد كذا، تأخير كلمة رجل يفيد كذا، حذف كلمة رجل يفيد كذا، تكرار كلمة رجل. البلاغة هنا أيها الناس، والإعجاز هنا أيها الناس. الإعجاز ليس في دلالة الألفاظ، وإنما في دلالات أحوال، لأنه لا يعبئ هذه الأحوال من الشعراء والخطباء والأدباء بالمعاني والمشاعر إلا صاحب الموهبة. والذي يضع الكلمة في سياق ينطقها بما ينطقها به، فالتنكير في سياقات مختلفة يفيد الشيء وضده، يفيد التعظيم والتحقير، يفيد التقليل والتكسير. وده بقى لم يبتعد النحو إلى أضواء النحو اللي بيقول عليها الشيخ شاكر، لأن المدرسين بعد عبد القاهر لخصوا مسألة النظم اللي هو ايه؟ هو توخي معنى النحو. ايوه ايوه، في كلمة احوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. واكتب هذا، المتأخرون من العلماء الاجلاء الذين كانوا اقدر على علم عبد القاهر من منا لخصوا كلمة النظم التي هي توخي، توخي معناها اختيار، وتوخي المعاني يعني أن تأتي باللفظ نكرة بدل معرفة، أو مقدم بدل مؤخر، أو معرف بدل منقب، أو كذا كذا كذا. توخي أن تختار حالة من أحوال اللفظ. ها، التوخي معناه إيه؟ كمان مرة، التوخي معناه ايه؟ كمان مرة، ها، التوخي معناه ايه؟ على وفق المعنى الآجز في نفسك، على وفق ايه؟ وده اللي سماه الذين جاءوا بعده مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ولذلك لما هذا هو الذي سماه من جاءوا بعده من العلماء الأقدر على فهم كلامه منا. توخي معاني النحو على وفق الأغراض والمقاصد، ودي لازم تحاول تفهمها أنت. وبعدين أنا أقول لك شيئا لن أقول لك أفضل منه، حاول أنت أن تتذوق المعرفة ولا تنتظر شيخا يدلك على مدى فاتح الحسنة، وإنما حاول أنت أن تصل إليها بعقلك ووعيك ورشدك، لأن أفضل المعرفة ما هداك طبعك إليها. وما تقعدش يا غلبان ومنتظر لما الشيخ يشرح لك، عمرك ما حتكون شيء. فتوخي معنا على وفق الأغراض ده معنى جليل جدا في نفسي أنا مش قادر أشرحه لك، وأنا أريد منك أنك أنت تكرره حتى يصير معنى جليلا في نفسك، ومش عاوز أسمعه منك، إنما عاوزك تجد مذاقه وتجد فقهه في نفسك. وبعدين بأنجد نفسي أنا لعجزه، بقول الذين جاءوا بعده سموا هذا مطابقة الكلام، وسموا معاني النحو أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وأحوال اللفظ العربي هي التعريف، هي التنكير، هي التقديم، هي الفصل، هي الوصف، هي الأخبار بالفعل، الأخبار إلى آخر هذه الأشياء. فلما كان الخلاصة التي انتهى إليها عبد القاهر بعد الكتاب، بعد ما كتب الكتاب، هي هذه، أراد أن يبين لك الأرضية التي والخلفية التي أنتجت هذه النتيجة، فحدثك عن أن الكلام لا يفيد إلا إذا تعلقت الكلمات بعضها ببعض. فحدثك وده الفطرة بتاعت النفوس أن الكلام لا يفيد إلا تعلق بعضهم. الطفل بينشأ يعلق الكلمة بالكلمة، وأنا لا أفيد شيئا وأنت لا تفيد شيئا إلا إذا علقت كلمة بكلمة. مش عاوز علم ولا حزلقة ولا فلسفة، بس اللي عمله عبد القاهر إن هو نظر في اللغة بالعين الواعية، فقال لك الاسم يتعلق بالاسم، يعني مبتدأ وخبر أو صفة وموصوف أو حال أو ما توكيد إلى آخره، والاسم يتعلق بالفعل، فاعل مفعول إلى آخره، والحرف يقع بينهما، ولا يوجد كلام من فعلين ولا يوجد ود. الأساس في تعلق الكلم بعضها ببعض، تعلق الكلم بعضها ببعض اللي هو الموجود في كل كلام، والموجود في الشعر كله، والموجود في القرآن كله، شيء لا خلاف فيه. ثم يأتي بعد ذلك التوخم. لاحظ ان انا بأشرح الان في المعضله الاولى في علم في كتاب الاعجاز، ارتباط الاسم بالاسم، ارتباط الفعل بالاسم، وكذا كذا طريق تاليف الكلام اللي كل الباعه والمعلمين والجوهر يعرفونها، ده موجوده في الكلام كله، في القران وفي الشعر وفي كلام الباعه في الاسواق. ولكن الشيء الذي طرأ واستخرجه عبد القاهر اللي هي الأضواء التي حدث عنها محمود شاكر رحمه الله، والتي التقطها عبد القاهر من النحو، هي التوخي. ايه يعني التوخي؟ انا ما بقولش جاء زيد، لا، ده انا حين اريد صقل العبارة، حين اريد صقل العبارة فأبا أتوخى، يا ترى أجعل جاء أولا ولا أجعل زيدا أولا؟ إذا قلت جاء زيد يبقى كلام مرسل لا توكيد فيه، إذا قلت زيد جاء يبقى كلام فيه توكيد، وهكذا. يدخل التوخي الذي يختار من هذه العلاقات ما يحصل به الكلام ويعلو به الكلام، وما لا يعلو كلام ولا يحصل كلام إلا بمقدار إصابته في الإبانة عن خواطر النفوس. لا يحصل ولا يعلو إلا بمقدار إصابته في الإبانة عن خواطر النفوس. وأكتفي بهذا الفضل. الساعة كم في الوقت؟ يلا بكفي تبنى المدخل كويس ونبدا المحاضره القادمه ان شاء الله في وهو دي دليل على ان الكتاب ده اخر ما كتبه، ها؟ انه ايه؟ اخر ما كتبه.